مصطفانا يا حبيب قلبي بذكرك استطيب. أنت الهدى يا سيدي نعم الإمام والطبيب. يا مصطفانا قلبي بذكرك يستطيع. أنت الهدى يا سيدي نعم الإمام والطبيب. أرجو الشفاعة والرضا يا وجه كل فضيلة. فالدنيا مهما عشتها أيامي فيها قليلة. أرجو الشفاعة والرضا يا وجه كل فضيلة. فالدنيا مهما عشتها أيامي فيها قليلة.